إني أخاف أن أوذي صاحبي. وقال أبو قدامة يعني جبريل نعم. وقال أبو قدامة عن أم أيوب نزلت عليها فحدثتني قالت نزل علينا. ولكنها إذا طبخ سال المحذور سالت الرائحة. فهل لماذا أنت عن النبي؟ هل ذلك فيه بعض الأثر انهطى ولو أثر يسير؟ لأن قلت هذه الأخرى يموت مطلحة يعني يموت تموت الرائحة. فكيف يمتنع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما عنده مثل نعم لا بأس لك لا. هل في الرائحة ذهبت الرائحة نعم نعم هذا في ثوم يعني بقول ذكر في ثوم قال في ثوم نعم كسراب أيوب بقول بقول عام محتمل معه شيء من الثوم اللي يبقى في الترجمة أما في الأصل لا ترجمة نعم باء من ترك يعني. أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخة نعم احصل لك. قال صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي يزيد وهو المكي فقد تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الله لكنه يتقوى بالشواهد. وهذا إسناد ضعيف ليش؟ قال الحديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي يزيد وهو المكي فقد تفرد برواية عنه ابنه عبد الله لكنه يتقوى بالشواهد فقد رواه سفيان ابن وهب عن دائم حبان سفيانه نعم فقد رواه سفيان ابن وهب عند ابن حبان وأفلح مولى أبي أيوب عند مسلم عن أبي أيوب لذا صححه المصنف وتلميذه ابن حبان ومن قبلهما الترمذي. نعم الثوم صحيح رشيد معه كم الثوم وقد قال أن البصل يبقى شيء يسير ولو شيء يسير لكن البصل لا يريد أن يبقى يكون له أثر ولا شيء يسير. نعم نعم وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسأكل أحرامه. قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال فإني أكره ما تعرف. نعم هو فالعزو المسلم يعود على المسلم معنى الحديث العام نعم صلى الله عليه خاص نعم في تساهل العزو العزو المسلم يقول وفيه أنه فيه يقول في لفظ مسلم هكذا نعم نعم في رواية أخرى قال فإني أكره ما تكره. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. نعم يأتي جبريل والوحي صلى الله عليه. باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال يعني ولو عند الحاجة والضرورة ولو ترك الجماعة. أما إذا كان في البرية وكذا فلا يأكله سواء عند الحاجة أو عند الحاجة ولو لم يكن للضرورة بدل ما في جماعة الأمر واسع. وكذلك المرأة والنساء كذلك النساء يأكلن لا بأس الضرورة غير ضرورة. لكن رجل اللي يصلي مع جماعة لا يأكله إلا الضرورة للعلاج يعني العلاج كل رخصة في ترك الجماعة. أما لغير العلاج فلا يأكله لأن لا ترك الجماعة. نعم صلوك. باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن سليمان بن المغيرة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة